الله تعالى مكون الأكوان، أي خالق المخلوقات ومبرزها من العدم إلى الوجود، فلا يحتاج إليها ولا يوصف بصفاتها سبحانه. قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله شبيه ولا مثيل سبحانه.